كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ وما أدريك ما يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين ثم وما أدريك ما يوم الدين ثم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر والشفع والوتر والشفع

ترجعي إلى ربك رب خلق الله